قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الجهاد باب في تقليد الخيل بالأوتار. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم قال أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن في آخر كتاب الجهاد في سبيل الله. يقول باب في تقليد الخيل والإبل، يعني تقليدهم من الأوتار. والوتر هذا عادة العرب أنه يرمي فيه 1000 سهم، فإذا رمى فيه 1000 سهم قلده على الدابة سواء فرس أو ناقة أو بقرة، لأنه خلاص رمى 1000 سهم يرد العين، ما عاد يصيبها العين، هذه البقرة أو هذه الفرس أو هذا ما يصيبها العين، فهو شرك، هذا الوضع شرك بالله تعالى وتقدم. فيقول أبو داود رحمه الله حدثنا القعنة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا المالك بن أنس الإمام قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال عن عباد بن تميم قال حدثنا أبو بشير الأنصار رضي الله تعالى عنه واسمه سعد قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، قال قلادة أو قال قلادة من وتر إلا قطعت، سواء في فرس أو في بعير أو في أي دابة تكون، لأنها توضع من العين، واللي يوضع من العين شرك، اللي يوضع إذا وضعت شيء من العين فيرد العين فهو شرك. العرب كانت تعتقد أنها إذا رمت 1000 سهم بهذا الوتر يأخذون المصير، الوتر هو المصير، مصير الدابة، يأخذون المصير يحطونه على القوس ثم يرمون به السهم، يجر المصير ثم يفلته فينزو السهم على الرمية يضربها. فالشاهد أنه إذا رمى 1000 سهم بهذا المصير أخذوا المصير وقد خلق وصار قديما، أخذوا حطوه على رقبة الدابة البعير أو الفرس أو البقرة لأجل يرد العين، خلاص رمينا به 1000 سهم ما عاد تجي العين، يرد العين، يرد عين الحاسد، يرد عين العائن، بزعمهم أن هذا هو اللي يرد. هذا العرب يعني أنه شرك أكبر، شرك أصغر أو قيل شرك أكبر، لأنه إذا اعتقد أن هذا المصير هو رد العين فهو شرك أكبر. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قال قلادة من وتر، يعني مصير الناشف الذي يرمى به السهام، فإلا قطعت. فمشوا على القلائد كلها اللي في الإبل واللي في البقر واللي في الخيل، وقطعت القلائد كلها لأنها شرك أكبر، لأنك تعتقد أن هذا المصير الذي رميت به 1000 سهم أنه هو اللي يدفع العين عن هذه الدابة، هذا معناه أنك أشركت بالله تعالى وتقدس، وهو شرك أكبر إذا نوى هذه النية. نعم. الإمام مالك يرى أنه من أجل، لا شك أنه من أجل العين، يعني عين العائن، عين الحاسد، إلى وضع وتر وقد رمي به 1000 سهم ما يصيبها العين. نعم. باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني قال أخبرنا محمد بن المهاجر قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي قال وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال أكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب إكرام الخيل، لأن الخيل في ظهورها عز وفي بطونها كنز، العز في ظهورها لأنها ينصر الناس بالخيل. إذا كان عندهم خيل وأغاروا على جيش من الجيوش أخذوا الأموال وأخذوا وحبسوهم على الإبل والرجالة وما إلى ذلك، فهي عز، ظهرها عز وبطونها كنز، تلقحها ينزل الحصان على الفرس ثم تلقح تأتي مهرة، تأتي بمهرة، المهرة هذه تسوى 100 ناقة، المهرة هذه 100 ناقة تسوى، لأنها يربينا حتى يربونها حتى تصير فرس أيضا، ثم ينزق عليها الحصان ثم تأتي بمهرة، المهرة تكبر وتأتي بمهرة، وهكذا وكل مهرة 100 ناقة عند العرب. فالشاهد أنها كنز، البطون كنز وظهورها عز، عز للمسلمين وعز لمن يحارب على الفرس. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله الأودي قال حدثنا هشام بن سعيد عن محمد بن المهاجر قال حدثنا عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول أبو وهب الجشمي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ارتبطوا الخيل وامسحوا على نواصيها. هذه الناصية، الناصية الجبهة، الشعر اللي ينبت فوق الرأس هنا وينزل على الجبهة، الجبهة هي الناصية، وأكفالها الكفل ومجمع الوروك، الفطحة اللي يسمونها الفطحة هو مجمع البروك، الوروك اللي فيه نابت الذنب نابت بالكفل، فالكفل هو مجمع الوروك يسمونه الناس الفطحة، فطحة الفرس، فامسح بكفلها وامسح بناصيتها، فإن مسح بها إكراما لها، مسحك بالناصية ومسحك بكفلها وذنبها تونسها وتمسح عنها الأذر والوسخ، هذا معناه إكراما لها، هي تستأنس بهذا، فهو إكرام للفرس حينما تمسح على ناصيتها وتمسح على ظهرها وتمسح على كفلها، هي ترى أنه إكراما لها وأنها غالة عليك، ترى هذا وتشعر بهذا. نعم. وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، وقلدوها قلادة من جلد أو قلادة من كذا أو قلادة من خرقة، ولكن لا تقلدوها الأوتار كما مضى أنه شرك، شرك أكبر الوتر، إذا قلدته عن العين معناه شرك أكبر، حتى لو لم تنوي شيئا، يعني تقلد الفرس أو تقلد الناقة أو تقلد البقرة ولو لم نويت أنه عن العين، لكنك تكثر عمل المشركين، تكثر عمل المشركين، ولو أنت مسلم وأنت مؤمن وأنت لا تريد بهذا الوتر الذي علقته على فرسك أو على بعيرك أو على بقرتك، لا تريد أنه يرد عين ولا شيء، لكن نقول لك حتى ولو لم تنوي هذه النية فإنك كثرت سواد المشركين الذين يعلقونه عن العين. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل أحد الصحابة لما قال يا رسول الله نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة اللي عند اللي بين رابغ وأبدر، بوانة، قال أنذر إبلا ببوانة، قال هل البوانة هل فيها عيد من أعياد الجاهلية يعبد يقام هذا العيد؟ قال لا يا رسول الله، قال هي فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا يا رسول الله، ما فيها عيد يقام ولا فيها وثن يعبد، ما فيه؟ قال ما فيه، قال أوفي بنذرك. ليش السؤال هذا؟ لكن إن كان فيها عيد ما يمكن تكثر سواد المشركين، وإن كان في حفلة مشركة يقيمها المشركون لأعيادهم فلا تكثر المشركين، للإنسان لا تفعل فعل يكثر سواد المشركين. فالوتر لا تعلقه ولو لم تنوي هذه النية، لا تعلق الرسول، لا، قال من علق وترا، من علق وترا أو تميم فقد أشرك، من علقه تميمة أو وتر فقد أشرك، فهو شرك أكبر إذا علقه ينوي فيه رد العين، ولكنه آثم إذا علقه لم ينوي شيئا، إنما علقه فقد ارتكب ما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. نعم. باب في تعليق الأجراس. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن سالم عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في تعليق الأجراس وأنها محرمة، تعليقها على الخيل أو تعليقها على الإبل أو على الحمير أو على شيء من هذا محرم، تعليق الأجراس يعني يعلق جرسين ثلاثة والدندن يمشي، تمشي الفرس والدندن الأجراس، تمشي البعير والدندن الأجراس، يمشي الحمار والدندن الأجراس، هذا مقصود العرب سابقا علشان يفتخرون بها لأجل الفخر والخيلة كما كان يفعل بعض أهل مكة من زمان، ومنعهم الأمير أحمد عن الراحة إلى المدينة، يروحون يجيون وأفواج أفواج 100 حمار 300 حمار 400 حمار يعلقون عليهن الأجراس، ثم يمشون من مكة على رابغ على بدر على كذا إلى المدينة، ويحصل أعوذ بالله من المعاصي ومن الظلم ومن جهل، لكن منعهم الأمير أحمد جزاه الله خير، منع هذا كله وأبطل هذه العادة مرة واحدة. فالشاهد أن الأجراس إذا علقت في الفخر والخيلة فإنها حرام ولا يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسحب الملائكة رفقة فيهم جرس. الجرس إذا كان للخيلة والفخر والعظمة لا شك أنه محرم، والملائكة لا تسحب رفقة فيهم جرس معلق، سواء واحد أو اثنين، لكن المقصود الجرس إذا في حصات في وسط حصات ولا مشت الدابة صار دندن كذلك هو، أو اثنين يضرب بعضهم بعض كذلك، سواء كان واحد في حصات أو اثنين يضرب بعضهم بعض. فالشاهد أنه إذا علق للفخر والخيلة والسمعة ويجي يفتخر على الناس يجي دندن الفرس تدندن والحمار يدندن والبغلة تدندن والبعير يدندن وهم رفقه كل واحد يرقص جرسه على دابته، هذا لا يجوز محرم، لا يجوز هذا ومحرم. السؤال هنا جرس الساعة وجرس الباب وجرس مثلا التلفون هل يدخل في هذا الموضوع؟ تقول لا، هذه أشياء أفادت دينا، أفادت في طاعة الله تعالى وتقدس، فالساعة تفيدك وتدلك بعد الله على الوقت الإنسان، فتضرب الساعة تقول كم الساعة، ساعة كذا وكذا، ضرب الجرس ساعة 1 2 3 4 5 6 ثم ضرب الجرس وأقامني من النوم لأجل الصلاة، فأنا أريد بها أن تعينني على الطاعة لا أن أفتخر بها وجعل فخر وخي لو تم. كذلك جرس الباب يفيدني عن الزعيق، يا فلان في آخر الليل أو وسط الليل دق الباب دق دق دق دق ويا فلان يا زعيق، هذا وإزعاج للمسلم، فأنت أضرب الجرس يصيح من يا فلان، أنا فلان ابن فلان حياك الله تفضل، بدون إزعاج وبدون حاجة وبدون شيء، فكل إنسان يزعج المسلمين أو يقلقهم منهي عنه. كذلك التلفون يضرب التلفون ما تريد أرد كذا وكذا، صارت الحين أعمال الناس كلها بالبرقية والتلفون، كل أعمال الناس، فالأجراس التي فيها فائدة دينية لطاعة رب العالمين لا بأس بها، والأجراس اللي فخر وخيلة ورياء وسمعة فإنها ممنوعة وحرام ومحرم أن تعلق على دابتك أجراسا لفخر وخيلة أو على فرسك أو على بعيرك أو بقرتك فإنه محرم. أما الأجراس النافعة في دين الله واللي تدلك بعد الله تعالى وتقدس على الطاعة وعلى الصلوات وأوقات الصلاة، وباب يضرب الجرس من أنا فلان ابن فلان وتفضل فلان بدون إزعاج وبدون صياح وبدون دق الباب بالعصا ولا بالحجر أو بدون كذا وكذا، كان الناس يزعجون بعضهم بعضا في دق الباب وفي ضرب الباب وفي الصياح وراء الباب يا فلان، هذا كلام مزعج ومقلق، لكن جاء الجرس يضرب من أنت أنا فلان ابن تفضل بدون إزعاج بالشيء، فهذا فيه نفع وفيه فائدة، وكل ما فيه منفعة في الشريعة الإسلامية وليخالف الشريعة وليخالف الأحاديث فإنه جائز حينئذ. أما الأجراس للفخر والخيلة والسمعة أعوذ بالله وشافة هذا محرم لا شك في هذا. فذلك التلفون نفع الناس اليوم، التلفون لا شك تقضي حاجتك الإنسان ولو أنت في شرق الأرض أو مغربها، تكلم ولدك تكلم أهلك تكلم كذا، الفوائد التي لا لك منها منفعة الإنسان أباحتها الشريعة ولا تكون حجر عثرة الشريعة أمام كل منفعة للمسلمين، لا يمكن هذا. جميع ما للمسلمين فائدة منه فإن الشريعة تبيحه لك الإنسان ولك أن تستعمله، سواء جرس ساعة أو جرس تلفون أو جرس باب، كل هذا ما الشريعة ما تخالفه بل تأمرك باستعمال لأنه نفع لك وللمسلمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير أبو خيثمة قال عن سهيل بن أبي صالح وعرفنا أن أبا صالح له ولدان كلاهما من الأئمة الحفاظ سهيل وصالح، ويكنى بالأكبر وهو صالح، عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تصحب الملائكة رقة فيها كلب أو جرس. لا تصحب الملائكة، هل الله هنا ناهية فنكسرها؟ لا تصحب الملائكة، فيجتمع عندنا ساكنان، اجتمع ساكنان، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق، فيجتمع عندنا ساكنين نكسر الأول. لا تصحب الملائكة رفقة فيهم كلب أو جرس، فتقول إن كانت ناهية فجاء واجتمع جازمان، اجتمع ساكنان، اللام الأولى واللام الآخرة، لا تصحب الملائكة، لا تصحب، فنكسر الأول، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. فالشاهد أننا نكسر الأول وهو الباء، لا تصحب الملائكة رفقة فيهم جرس أو كلب. الكلب لا شك في هذا أن الملائكة لا تصحب إنسانا معه كلب، إلا الكلب اللي أخبر الرسول، ولا يجوز للإنسان أن يقتني كلب إلا ثلاثة الكلاب التي أخبر الرسول بها، ولا يجوز له لك صحبتها أيضا، لا تصحبها معك. تحرس زرعك الإنسان، تحرس مثلا نخيلك عن الثعالب وعن الأشياء لا تأكل الجمار، تحرس غنمك، كلب يحرس الغنم عن الذئاب، كل هذا من المنافع التي أباحتها الشريعة، لكن لا تسحبه، لا تمسك الكلب وتمشي معه إلا مع الغنم، إذا صار تسوقه هو والغنم جاء انتفع الزم. كذلك في وسط الحديقة وفي وسط الزرع ويتبعك إلى مشيت في الحديقة لا بأس بذلك، لكن نحن نسافرون ومع على إبل أو على خيل ومعنا أجراس ومعنا كلاب، لا تسحب الملائكة رفقة فيهم جرس ولا كلب، الكلب لا تسحب الملائكة ولا تدخل البيت اللي فيه كلب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس مزمار الشيطان. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال قال عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قال في الجرس مزمار الشيطان. قال في الجرس مزمار الشيطان، يعني أنه إذا صوت أو ضرب بحصات وسط حق حصاته يمشي دندن بصوت مزعج، أو اثنين يضرب بعضهما بعض أو شيء من هذا، فالجرس مزمار الشيطان. ولكن إذا كان الجرس هذا أو شيء من لمنافع دينية أو منافع مصلحية ما تنافيها الشريعة، لأن النساء تلبس خلاخيل فيها أجراس يضرب بعضه بعض، فيها خلخال هنا وخلخال هنا ويضرب بعضهم بعض، ولهن أزاريز والأزاريز تنادان دنن دنن دنن مثل الجرس مثل الجرس، لكن مدام فيه فائدة فهو مباح، مدام في الخلخال فائدة. يقول أنس رضي الله تعالى في أحد كأني أنظر إلى خدم أسواقهن أم سليم وعائشة وأم عطية تضرب خدم أسواقهن، يعني الخلاخيل، خدم الخلاخيل يضرب بعضها بعض الدندن، ويقول الله تعالى وتقدس ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وهي الخلاخيل، الخلاخيل هي الزينة، إذا ضربت برجلها وهي تمشي طاع طاع طاع تجد الخلخال دندن بالأزار اللي معه، أو واحد يضرب على الثاني وصوت الفضة جميل جدا، فتضرب علشان يبان الزينة اللي برجلها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الشاهد أن الشيء اللي فيه منفعة فالشريعة لا تعترض ولا تقف حجر عثرة عنه، بل تبيحه الشريعة. فمثلا جرس التلفون وجرس الساعة اللي تقومك للصلوات الإنسان وجرس الباب كلهم فيه منافع وفيه فوائد، والشريعة لا تخالف هذا ولا تعترضه، إنما الاعتراض للأجراس اللي توضع فخرا وخيلا وكبر، هذا لا لا لا هذا هو الذي فيه، هو الذي لا تسحبك الملائكة، وهو اللي منهي عنه، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، اللي يضعونه فخرا وخيلا ورجل، سواء كنت وحدك ومعك أجراس أو كان معك رفقة وفيهم أجراس كلها، هذا كله للفخر والخيلا والعظمة والكبرية، لا يجوز هذا في الشريعة الإسلامية. وكل صوت مثل صوت الجرس فإنه محرم، لأنه لأن النبي قال هو مزمار الشيطان، الرسول قال أن الجرس هذا التي هو يوضع فيه حجر ويدندن أو غيره من الأجراس هو مزمار الشيطان، وكل ما أتي فيه من الأغاني من المزامير هذه التي هي مزامير الشيطان هي صوت إبليس، هي لا شك أنها صوت إبليس. كل ما أتي فيه في التلفزيون وفي الراديو وفي غيره من الأصوات التي هي أغاني أو مزامير كلها من أصوات الشيطان، لأن الشيطان عارض رب العالمين بوقيحة، إبليس عارض رب العالمين بوقاحة. يقول الله تعالى تقدس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينة؟ أسجد لمن خلقت طينة تكرم هذا تخلقني أنا من نار وتخلقه من طين وروح أسجد له أنا؟ كيف يصير هذا؟ أسجد لمن خلقت طينة؟ أسجد لمن أسجد سورة النساء أسجد أرأيت هذا؟ لا، يقول إبليس بوقاحة: أرأيت هذا الذي كرمت علي؟ أنت كرمت علي هذا، أرأيته يخاطب ربه؟ شوف إبليس ما يستحي من الله تعالى وتقدس: أرأيت هذا الذي كرمت علي؟ كرمت علي أسجد له؟ ما أسجد، كرمت علي. فالشاهد أن إبليس اعترض على ربه، ليش؟ لأنه كبر، تكبر على الله، وليس قياس كما يقول بعض الناس أن إبليس أول من قاس، كذب هذا، أول من قاس الرسول عليه الصلاة والسلام والأحاديث الصحيحة الصريحة، وربنا قاس أيضا في القرآن. فالقياس شيء، والكبر والفخر على الشيء على الشخص الآخر شيء آخر. فإبليس افتخر على آدم لأنه خلق من مارج من نار أو خلق من نار أو خلق من نور إن كان من الملائكة، لكن آدم خلق من الطين من الفخار. فلهذا يقول: رأيت هذا الذي كرمت علي لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جزاؤكم جزاء موفورة، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الصوت هذا الأجراس اللي في البغال واللي في الحمير واللي في الصوت هذا الددندن، وكذلك الصوت الذي في المزامير والراديو وغيرها من التلفزيونات وغيرها والطبول والأشياء، كل هذه تسمى صوت إبليس. اذهب فمن تبعك منهم لأن جهنم منك ومن معك أجمعين، استفزز من استطعت منهم بخيلك وأقلب عليهم بخيلك ورجلك بصوتك وأقلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور، وعد الشيطان غرور لا شك في هذا، تعالوا افعلوا كذا وافعلوا كذا ولكم كذا، وعد الشيطان غرور لا شك في هذا. ومن المؤسف أنه يتبرم بني آدم، يقول: أنا ما لي سلطان عليكم يا بني آدم، ما لي سلطان عليكم، أنا قلت لكم تعالوا جيتوا خلاص، أنا قلت تعالوا يا بني آدم جيتوا، ما لي سلطان عليكم ولا لي قوة عليكم، أنا قلت تعالوا جيتوا تركضون، أنا لي ذنب على هذا؟ ما لي ذنب بهذا، هو صدق ما له ذنب ولا له قوة على بني آدم ولا له سلطان عليهم، الله ما جعل له سلطان، لكن هو قال لنا تعالوا جينا نركض وراءه من خفة العقول ومن إطاعة الشيطان ومن تحسينه للناس شهوات والدنيا وملاذها وأشياءها، قال تعالوا جينا. وأما أنه له سلطان أو أن له قوة علينا، لا، الله نفى أن يكون له سلطان ونفى أن يكون له قوة، وهو أيضا اعترف أن ليس له سلطان ولا قوة، إنما قلت تعالوا جيتوا. نعم. باب في ركوب الجلالة. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: نهي عن ركوب الجلالة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب النهي عن ركوب الجلالة. الجلالة هي التي تأكل الخبائث، سواء ناقة أو بقرة أو غنمة تأكل الخبائث، أو دجاجة التي تطلع في الشوارع وتأكل الخبائث، بعر بني آدم وبعر الحمير وبعر النجاسات تأكلها، تأكل وتلملم من هالنجاسات لأنها تجوع في الشارع وصاحبها يفلتها ثم تأتي تجلجل. فهذه الجلالة لا يجوز شرب لبنها ولا أكل لحمها ولا ركوبها أيضا، لا تركض ولا يشرب حليبها ولا يؤكل لحمها أيضا، حتى تحبس 3 أيام وتطعم الطاهر. تحبسها الإنسان، تجيب الغنمة حقتك أو البقرة اللي تريد أن تذبحها، احبسها 3 أيام واقفل الباب عليها وأطعمها الشعير أو الذرة أو البر 3 أيام بلياليها، 3 أيام بلياليها، ثم إذا انتهت 3 أيام بلياليها حل لك حليبها وحل لك لحمها وحل لك ركوبها. أما ما لم تفعل هذا فلا يحل لك اللحم ولا يحل الحليب ولا يحل الركوب أيضا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي سريح الرازي قال أخبرني عبد الله بن الجهل قال حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن نركب عليها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مؤيدا للحديث السابق حدثنا أحمد بن أبي شريح أحمد بن أبي شريح قال حدثنا عبد الله بن الجعد عن عمرو بن أبي قيس عن عمرو بن أبي قيس قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها نهى عن الجلالة من الإبل أن يركب عليها ما تركب على ناقة تأكل الخبائث تأكل بعض بني آدم في الشوارع أو تأكل بعض الحريم الحمير أو تأكل مثلا خبائث في الشوارع القمائم والأشياء النجسة تأكلها لا يجوز ركوبها ولا يجوز لبنها ولا يجوز لحمها أيضا حتى تحبس 3 أيام كما مرنا في البخاري تحبس الجلالة سواء كانت دجاجة أو كانت غنمة أو كانت بقرة أو كانت ناقة تحبس 3 أيام وتطعم الطاهر ثم بعد ذلك تأكل لحمها وتشرب حليبها. نعم. باب في الرجل يسمي دابته. قال رحمه الله يسمو التسمية من الاسم طيب هذا. قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري عن أبي الأخوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. نقول ابن داود رحمه الله باب تسمية الدابة سمي دابتك الإنسان عفير وإلا الدلدل وإلا غيرها تسميها جائز هذا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السري هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عمرو بن ميمون قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار يسمى عفير. والقصة مشهورة حديث معاذ رضي الله عنه قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وهو رديفه على الحمار. الرسول صفوة الخلق يردف على الحمار. انظر صفوة الخلق يردف شخصا من صحابته على الحمار. هذا من التواضع غاية التواضع عليه الصلاة والسلام وغاية الرفق وغاية المحبة للصحابة. قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لاقى ربه لا يشرك بربه شيئا حق على الله لا يعذبه أن لا يعفو عنه يعني حتى ولو. لكن هذا يقال إنه في الكبائر في الصغائر أن لا يعذبه إذا ألم بالصغائر. أما الكبائر فقد ورد أن الله تعالى تقدس قال في آيتين من سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك انظر لمن يشاء. معنى هذا أن هناك مشيئة إن شاء عفا وإن شاء عذب على قدر معاصيك الإنسان. هذا بالنسبة للكبائر. أما حديث معاذ وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب ما لا يشرك به شيئا. ويجوز أن الرسول قال هذا الكلام جائز. فالشاهد أن معاذ رضي الله تعالى قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس اللي يموت ما يشرك بالله شيئا له الجنة على طول وربنا حقنا على العباد أن يغفر لنا ونحن حقنا على الله أن لا نشرك به شيئا أفلا أبشر العباد أفلا أبشر الناس. قال لا تبشرهم فيتكلوا لا بشرتهم قد يتكلون على هذا الحديث وهو أن أنا مشرك مدام ما أنا مشرك فربي يدخلني الجنة بنفس حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حق على الله أن لا يشرك لا يعذب ما لا يشرك به شيئا فأنا ما أشرك شيئا فحق على الله يدخل الجنة. فيستدل الناس بها ويأخذون قال لا تعلمهم فيتكلوا على عملهم لا تعلمهم. معاذ يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى فأخبرت الحديث تحرجا بعد ما مات الرسول تحرجا من إيش من كتمان العلم. من كتم علما وهو يعلمه ألجمه الله بلجام من النار. انظر معاذ رضي الله عنه يقول تركت الحديث هذا ولا ذكرته حتى مات الرسول عليه الصلاة والسلام. لما مات الرسول خفت أن أكون كاتما للعلم هذا علم لا شك فيه فأنا خفت أن أكون من الكتمة فأخبرت الناس بهذا الحديث خوفا من أن أكون كاتما للعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كتم علما وهو يعلمه ألجم بالإجابة من نار يوم القيامة، فأنا خفت من هذا أخبر الناس، قال فأخبرت الناس تحرجا، يعني تحرجا من هذا الحديث، أخبرت الناس بعد موت الرسول تحرجا. فالشاهد أن تسمية الحمار وتسمية الفرس وتسمية البغلة وتسمية كذا جائز، البغلة للرسول تسمى الدلدل والحمار يسمى عفير، كلها أهداها له المقوقس. نعم. باب في النداء عند النفير يا خيل الله اركبي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثني يحيى بن خسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة وإذا قاتلنا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب تسمية الخيل، باب في النداء عند النفير، نفير الجيوش، إذا أراد أمير الجيوش أو قائد الجيوش أن تقوم هذه الجيوش وتقابل جيوش المشركين ينادي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن داود قال حدثنا يحيى بن حسان قال عن سليمان بن موسى قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة عن أبي اركبي. فكان سنة إذا غزا المسلمون وهم مريحون وعندهم خيل وأرادوا أن يغيروا في الصباح يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي، أو جاءهم فزع أو جاءهم جيش مهاجم لهم ينادي قائد الجيوش يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي، وكانوا إذا التحمت الجيشان يقولوا يا أمة يا أمة يا أمة، يعني يا أمة محمد، علامة على الجيش المسلم يا أمة يا أمة يا أمة، أسمع قول يا أمة أعرف أنه من أمة من جيوش المسلمين، يا أمة محمد يا أمة محمد يا أمة يا أمة، هذه علامة الجيوش حينما يتلاحم الجيشان، لأنه ما يعرف الرومي من المسلم من الفرسي من الفارس من ما يعرفونهم، لكن يتنادون يا أمة محمد فيحذفون محمد ويقول يا أمة يا أمة يا أمة، فيتنادون بهذا الاسم وتتعارف الخيل المسلمة بهذا الاسم، وأحيانا ينادون بالتهليل أو بالتكبير الله أكبر الله أكبر أو لا إله إلا، فيجتمع الجيوش المسلمة تجتمع بعضها إلى بعض. فالشاهد أنهم إذا غزوا أو هوجموا أو أراد الخيل أن تنفر يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي، هذا إلى الأبد إلى يوم القيامة، وهذا هو الشريعة في النداء، هو التشريع في النداء يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي، لأن الخيل الجيوش المسلمة التي تجاهد في سبيل الله هي لله تنسب إلى الله، كما أن البيت الله ينسب إلى بيت الله نسبة إضافة، يا خيل الله اركبي اللي تجاهدين في سبيل الله هي من خيل الله تنسب إلى الله نسبة إضافة. نعم. يقول حدثنا نعم قال وكان يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة. يقول سمرة بن جندب وكان يأمرنا إذا اجتمعنا بالصبر نعم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة. يقول وكان يأمرنا إذا فزعنا يعني خرجنا إلى الجيوش نقابلها يأمرنا بالصبر والسكينة، اصبر على القتال وعليكم بالسكينة لا تصير هوجة فتذهب ريحكم كما أخبر الله، بل صفوا تصيرون كالبنيان المنصوص، لأن الله يحب الصفوف في الصلاة تصير كالبنيان المنصوص، ويحب الصفوف الجهاد في سبيل الله كالبنيان المرصوص، فإذا صارت بنيان الصف الأول مثل البنيان المرصوص والصف الثاني كذلك والصف الثالث كذلك صاروا مثل البنيان المرصوص، فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصاهم بالصبر وأوصاهم بالسكينة لأن لا يكون طيش هذا يحبل وهذا يضرب وهذا يمن، لا خلوكم صفوف يضرب هذا ويضرب هذا، إلا إذا قال الأمير اخرجوا يا ميمنة المسلمين هذا يخرج الميمنة تخرج وتقاتل، اخرج يا ميسرة المسلمين تخرج ميسرة المسلمين وتقاتل، فالميمنة عليها خالد بن الوليد 4000 مقاتل تسمى جيش الزحف، والميسرة عليها قعقاع بن عمرو التميمي تسمى كتيبة القعقاع، والقعقاع عن 4000 أو أكثر وخالد عن 10000 يمكن. الشاهد إذا قال احمل يا ميمة المسلمين فتحمل، إلى رأى أن الميمنة تقدمت وأنها تريد النكاية احمل يا ميمة المسلمين فتحمل الميمنة وترد هذه الجيوش اللي حضرت أو الميسرة أو القلب، يا قلب يا قلب المسلمين احمل، فيحمل القلب ويبقى فيحمل المقدمة تحمل المقدمة ويبقى القلب مكانه، القلب ما يتحرك، أما المقدمة أو المؤخرة إذا جاءهم أحد من الخلف. نعم. باب النهي عن لعن البهيمة. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة فقال ما هذه؟ قالوا هذه فلانة لعنت راحلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا عنها فإنها ملعونة. فوضعوا عنها. قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء. يقول الإمام أبو داود باب لعن البهائم. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. يقول حدثنا سليمان بن حرب الواشي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال حدثنا أبي المهلب عمرو بن معاوية قال حدثنا عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان في سفر فسمع لعنة. كان في سفر يقال أنه في عمرة من العمر أو أنه في حجة من أو في حجة الوداع أو أنه في عمرة من عمره التي جاء إلى مكة. فسمع امرأة تلعن دابتها وهي راكبتها. قال من هذا اللاعن؟ قالوا امرأة فلان ابن فلان. قالت اصحابنا ناقة ملعونة حطوا عنها. فحطوا الرحل عنها عقوبة للمرأة لا عقوبة للناقة. الناقة لما لها ذنب بهيمة لكن عقوبة للمرأة. ليه تلعنين؟ تلعنين الدابة وش ذنب الدابة تلعنينها؟ فهذا معناه أنه لا يجوز للمسلم أن يلعن حتى دابته وما تلعنها. حتى أخيك المسلم ما تلعنه. لا تلعن أحد الإنسان لأن الرسول عاقب المرأة بأن حرمها بهيمة حرم الدابة كلها ما تركبها عقوبة للمرأة لا للبهيمة. البهيمة ما لها ذنب لكن أنت لعنت هذه البهيمة ما نخليك تركبينها حرام عليك ظهرها. فصارت تركب مع الناس والناقة ما موضوع عنها حمولتها وعفشها والناقة تمشي مع على ظهرها شيء. نعم. وفي رواية لا تصحبنا ناقة ملعونة يعني أنهم تركوها في الخلف تمشي في الخلف. نعم. باب في التحريش بين البهائم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز بن سبأ عن الأعمش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. يقول أبو داود رحمه الله باب النهي عن التحريش باب النهي عن تحريش البهائم. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريش بين البهائم. ديكة فيوس فيران أوادم كل هذا منهي عنه. حرام على المسلمين أن يصارعوا بين رجل ورجل أو يصارعوا بين تيس وتيس أو يصارعوا بين ديك وديك أو يصارعوا بين ثور وثور. حرام على المسلمين كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. لكن من المؤسف أن المسلمين اليوم لاحقوا الكفار. الكافر أو الكفر لا ذنب له. الكفر خلاص ما بعد الكفر ذنب. لكن أنتم يا الدول المسلمة ليش تقلدون الكفار في شيء حرمه رسولكم عليه الصلاة والسلام؟ فالمناقرة بين الديكة والمناقرة بين الثيران والتيوس والأوادم أيضا. أوه فلان يصرع فلان يضربه. الضرب وش هذا؟ الضرب اللي يضرب عينه يذهب له عينه أو يضرب ابنته يكسر له جمجمته أو يضرب كذا. هذا من الشريعة. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن المصارعة بين كل حيوانات حتى حيوانات الأوادم. حتى الأوادم حيوانات لا يجوز أن يتصارعوا. حرام على المسلمين أن يصارعوا بين آدمي وآدمي أو يصارعوا بين ثور وثور أو يصارعوا بين تيس وتيس أو يصارعوا بين ديك وديك. حرام على المسلمين كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. لا يجوز لمسلم أن يفعل هذا. وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام للأحاديث الصحيحة الصريحة أن البهائم لا يحرش بينها ولا يصارع بينها. وكذلك الأوادم لا يحل أن يصارع بين آدمي وآدمي علشان نشوف بطولة. أي بطولة هذه؟ البطولة عطوا السيف خلوه يجاهد في سبيل الله. إن كنت مسلم صحيح حقيقي مؤمن حقيقي عطوا السيف خلوه يروح يجاهد هو اللي يصارعه. عطهم سيوف قل الله شوفوا الجيش المشرك روحوا قاتلوا وحرروا الأرض من الشرك. روحوا سننتوا أبطال وصحيح أبطال وتبوا تضرب بعضكم بعض لا تضرب. أنتم مسلمين لا يضرب بعضكم. اذهبوا إلى الجيش المشرك وقاتلوه في سيفيكما حينئذ تصيرون أبطال صحيح. وأما تضرب الرجل ويضرب هذا الرجل فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من كل نوع من الأنواع. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قال حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال عن قطبة بن عبد العزيز قال حدثنا الأعمش عن أبي يحيى القتات عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن مجاهد بن جبر عن عن ابن عباس رضي الله عنه. انظر السند كله من رجال الصحيحين، السند كله، لا تقول السند ضعيف او السند حديث ابي داود، نقول لك السند هذا سند الصحيحين، لا يحرش بين ديك ولا بين تيوس ولا بين ثيران ولا بين جمال ولا بين اوادم، ايضا كله حرام، احرم من الميتة والدم ولحم الخنزير، ولا يجوز للمسلم ان يفعل هذا، المسلم لا يفعل هذا، ولا يجوز للدول المسلمة ان تقلد الدول الكافرة، لان الكفر ما بعده ذنب، خلاص كفر ما بعده، يفعل كل شيء، لكن انت مسلم مقيد بشريعة، لا يجوز لك ان تفعل هذا الانسان، وحرام على المسلمين ان يتفرجوا او يرضوا بهذا العمل، سواء ديكة او تيوس او ثيران او جمال جملين او ادميين، حرام على المسلمين ان يتركوا هذا العمل، بل يبطلوه ويفرقوا بينهم ولا يجتمع احد، ويؤدب من اجتمع او فعله او عمل له حفله بيفعل هذا وهذا، يؤدب ويسكن ويغادر ماله، هذا اوداء بالمسلمين لازم بهذا. نعم. باب في وسم الدواب. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه، فإذا هو في مربد يسم غنما أحسبه قال في آذانها. يقول أبو داود رحمه الله باب وسم الدواب ومن أين تسمها. الغنم ضعيفة مسكينة، سمها مع إذنها، حط مطرق صغير مع إذنها، وأما الجمل فيسمه مع فخذ، مع الفخذ، الجمل والناقة مع الفخذ، والغنمة مع إذنها بمطرق صغير، لا تحطه مع فخذها تعذبها، مطير صغير تحطه على وسم قبيلتك الإنسان، تحط مطرق أو مطرقين على الأذن، شيئا بسيط لا يؤذيها، هو كوي لا شك في هذا، لكن الكوي فيه مصلحة، الكوي إذا كان فيه مصلحة صار مباح، فتكويها كوي بمطرق صغير مع أذنها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن هشام بن زيد قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام في النقيع، ليس هو في البقيع، البقيع مقبرة، والنقيع الذي يجتمع فيه إبل الصدقة، النقيع عن المدينة 3 كيلو بر صحراء يحاميه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يرعاه أحد من الأعراب لأجل إبل الصدقة، فيخرج أحيانا عليه الصلاة والسلام هو بعض أصحابه يسم هذه الإبل التي تأتي صدقات، الإبل 36 فيها لبون و46 فيها حقة وصدقات تأتي، فيأتي عليه الصلاة والسلام ويسمها واسم بيت المال واسم الصدقة، ولا يسمها واسم بني هاشم، واسم بني هاشم مطرقين هكذا وبينه المطرق، مطرق هنا ومطرق هنا وبين المطرق، هذا واسم قبيلته عليه الصلاة والسلام واسم بني هاشم، لكن هو لا يسمها واسم المسلمين، اسم هذه الإبل كلها واسم بيت المال، واسم بيت المال مطرق قائم واحد، مطرق على أذن الغنمة أو على فخذ الإبل، مطرق واحد مدقبق فيه في رأسه كأنه قنات، شو قنات هذه؟ عصا ورأسه قنات، يجعل صفر كبيرة ومطرق صغير سواء على الفخذ أو على إذن الغنمة. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى أتوت بأخي، أخو هذا هو عبد الله اللي يروي لنا الأحاديث عن ابن عباس أحيانا، عبد الله بن أبي طلحة التي ولد بعدما تضارب هو امرأته وقدمت له العشاء وقدمت له نفسها وقضى حاجته منها وقضى طعامه، قالت خذ ولدك ادفنه، عجيب أنا خابره مريض وسكن، قالت الحمد لله بأحسن سكنة الليلة، بأحسن سكنة مستريح، قالت والله الحمد لله مستريح وبأحسن سكنة، فقدمت نفسها له حتى جمعها وقدمت الطعام له حتى أكله، ولما انتهى قالت خذ ولا تدفنه، قال سبحان الله الحين تخليني أجنب وتخليني أكل وولدي ميت، قالت وش الفائدة، عارية والله الله طلب العارية عطيناه هي خلاص ما تقدر ردها، فذهب مشتكيا أو محرشا إلى الرسول عليه الصلاة والصباح، قال هل حصل شيء منكم الليلة؟ قال نعم، قال اللهم بارك لهما في ليلتهما، فأول مولود لهم عبد الله رضي الله عنه، جاء به أنس ومعه تمرة، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في النقيع، فأخذه الرسول بين يديه ثم مضغ التمرة ثم وضعها في حنك الطفل، يعني فك الحنك هذا والحنك هذا ولفظ أفمه الشريف ريقه الشريف مع التمرة المذابة، صارت كلها مذابة التمر، فصار يتلمذ. قالوا الأنصار يحبون، الأنصار يحبون التمر، صار يتلمذ الطفل يبي الحلاوة معلوم، وضعت الحلاوة في فمه فصار يتلمذ يريد الحلاوة لما وقعت في فمه. فالتحليق هو أن يفك الحنك هذا من الحنكاء ثم يلفظ ريقه مع التمرة بفم الطفل فيتلمذ ويبلعها. أول شيء وقع في فم الطفل أو في بطنه ريق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال في آذانها، في يسب الإبل في آذانها، أو يقال يسمى الإبل في الفخذ، فبالفخذ أحيانا، ويجوز أنه يسمها إن كانت غنما ففي آذانها، وإن كانت إبل ففي الفخذ. الإبل ما يهمها كونك تكويها مع فخذها الإنسان لأنها قوية، لكن الغنم لا، ما هو مع فخذها، الغنم مع الأذن مطرق واحد ودب مذبوب أو سمة بيت المال. نعم. باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهى عن ذلك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا باب النهي عن الوسم بالوجه، الوجه الضرب بالوجه، والوسم بالوجه منهي عنه، لأن الوجه شرفه الله تعالى وتقدس، وقد ورد في بعض الأحاديث، ورد في الأحاديث الصحيحة أن الله خلق آدم على صورته، الضمير يعود على الله تعالى وتقدس، ولله المثل الأعلى، خلق آدم وجه آدم وصورة آدم كلها على صورة الرحمن على صورته تعالى وتقدس، والضمير يعود على الله تعالى وتقدس. فالشاهد أن الله أعطاك صورة لم يعطيها أحدا غيرك، أعطاك صورة الوجه، ولهذا من وضع وجهه في الأرض ومر وجهه في الأرض ودعا ربه استجيب له، أقرب ما يكون العبد وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تضع أشرف عضو أعطاك الله إياه تضعه في الأرض، ثم تمر خديك على الأرض، ثم تطلب حاجتك من ربك يستجيب دعاك تعالى وتقدس. فالشاهد أن الوجه لا يجوز الضرب معه ولا يجوز الوسم معه أيضا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه. نقول جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه بحمار قد وسم مع وجهه، ضرب بمخطر حار مع الوجه، نعوذ بالله، مع الخد على خده على خشمه، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: لا يوسم الدابة مع وجهها ولا تضرب أيضا مع وجهها. معنى هذا أن الإنسان حرام عليه أن يضرب دابة أو يضرب امرأته أو يضرب ولده مع الوجه، كل هذا حرام، لا تضرب مع الوجه أحدا الإنسان حتى لو غضبته، لا تضرب لا امرأتك ولا ولدك ولا دابتك ولا تضرب أحدا مع الوجه. إذا أردت أن تسم فسم أما مع الخد إن كانت تستطيع مع خدها، وإلا مع فخذها، وإلا مع الأذن، بس هذا الوسم. وأما مع الوجه تصير مع الخدود إلى تصل الخشم، ممنوع هذا. حتى الخد ممنوع أيضا عند كثير من العلماء، لأنه يقول خد وجه، الخد هذا وجه، فلا يجوز الوسم معه ولا الضرب معه. فأنت تسم مع الأذن للغنم وتسم مع الفخذ للإبل، ولا يجوز الوسم مع الوجه ولا الضرب مع الوجه، لا لزوجتك ولا لولدك ولا لدابتك الإنسان، كل هذا محرم. نعم. باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زريع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخير فكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب النهي عن إنزاء الحمير على الفرس. حمار ينزو على الفرس، ما الذي يأتي؟ النتيجة والشيء يأتي بغل، غير الخلقة التي أرادها الله من الزوجين، الله جعل حصان وفرس، فينزل الحصان على الفرس تأتي مهرة، أو يأتي حصان، أما حمار ينزو على فرس فيطلع الخلقة مشوهة، تطلع بغلة، بغلة من هالبغالة التي يركبونها الناس. الشاهد أنه منهي عن إنزاء الحمير على الخيل، لأن الخيل كريمة ولا يجوز أن ينهي الحمر عليها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، عن أبي الخير عبد الله مرثد قال عن ابن زرير، عن ابن زرير ويقال ابن رزين لكن الصحيح أنه بن زرير، قال حدثنا علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على بغلة بيضة تسمى الدلدل، الاسم هذا من عندي أنا، قال فقلت يا رسول الله لو أنزلنا الحمر على الخيل أتانا بمثل هذه البغلة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يفعل هذا من لا خلق له، من لا علم عنده، إنما يفعل هذا نعوذ بالله إنزاء الحمر على الخيل من لا علم عنده، يعني لا يعلم أن الله كتب وخلق الزوجين من كل شيء زوجين، من كل مخلوق خلق تعالى زوجين، فليش تغير خلق الله يا ابن آدم أنت؟ لا شك أن إنزاء الحمر على الخيل جريمة، فلا تنزل، لأن النتيجة والشيء يأتيك بغلة، إن تريد مهرة تركب عليها وتبيعها يأتيك بغلة، البغلة هذه لا تصلح إلا أما لحرث الزرع أو للركوب تركب ظهرها بس، أما أنها تنتج، أما أنها تركب عليها تجاهد في سبيل ما فيه، بغلة بين حمار وبين فرس. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن إنزاء الحمر على الخيل، لأن الخيل كريمة والحمار تركبه الإنسان لحاجاتك الدنيوية، لكن الفرس لا، الفرس للقتال في سبيل الله وللجهاد في سبيل الله ولبيعها تبيعها تغنيك الإنسان إذا بعتها. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغير خلق الله، أن يغير بني آدم خلق الله، والبليس يقول ولا يغيرن خلق الله، وغير بني آدم صحيح خلق الله، غير بني آدم خلق الله، فصار كثير منهم ينزل الحمار على الفرس فتأتي ببغلة، يقول أبي بغلة علشان أكد عليها أشيل عليها عفشي وأشيل عليها كذا وأمشي عليها، يبي بغلة ما يبي فرس. فالشاهد أن الرسول نهى عن تغيير خلق الله تعالى وتقدس، وربنا نهى أيضا عن تغيير خلق الله في آخر سورة النساء، أن تغير شيء خلقه الله، زوجين خلقهم الله تجيب واحد ثالث وتركبه على الأنثى حرام عليك الإنسان. نعم. باب في ركوب ثلاثة على دابة. قال رحمه الله حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن سليمان عن مورث يعني العجلي قال حدثني عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل، فأينا استقبل أولا جعله أمامه فاستقبل بي فحملني أمامه، ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنا لكذلك. يقول لما أبو داود رحمه الله باب إركاب الدابة، أن تركب ثلاثة إذا كانت تستطيع يجوز أن تركبها ثلاثة، فإذا تكون مثلا على الرجل على شداد راكب ثم يؤتى بطفل أبو عشر سنوات أو أقل يحطه بحضنه على خوذه ثم يؤتى بآخر يركبه على الرديف كذا ويصيرون ثلاثة. الشاهد أن الرسول أن قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو صالح محبوب موسى، وذكر أبو داود أنه محبوب موسى لئلا يشتبه بأبي صالح السمان، فهذاك من الطبقة الثالثة مرتفع وهذا من العاشرة. يقول حدثنا أبو إسحاق السبيع واسمه مروان الفزاري مروان، قال حدثنا عاصم بن سليمان قال عن مورق العجلي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الطيار أبو جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه كان أبو تسع سنوات، يقول إذا قدم الرسول عليه الصلاة والسلام من سفر استقبل بنا نحن الثلاثة الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، وأحيانا يأتي عبد الله بن الزبير لكن لا يأخذه الرسول، عبد الله بن الزبير ما يرفعه إليه، يرفع الثلاثة عبد الله بن جعفر وحسن والحسين، يقول فاستقبل بنا مرة، استقبل بنا والأسبق يحطه قدامه واللي يأتي بعد يحطه وراءه، يقول فاستقبل بي قبل غيره فأعطى فجعلني قدامه، وأتي بالحسن فجعله خلفه، فصار ثلاثة على الدابة. إذا كان تستطيع ذلك فلا بأس بذلك، تركب الإنسان قدام ويركب واحد وراء الرديف وواحد تحطه في فخذك إذا كان من أولادك أو شيء من هذا وهو صغير، تربية له ومحبة له ولأجل أن يتمرن على استقبال الجيوش المسلمة إذا أتت فرحا. والرسول عليه الصلاة والسلام استقبل هؤلاء الثلاثة كما ورد في زاد المعاد في خير العباد لابن القيم رحمه الله، استقبلهم في غزوة تبوك عند ثنيات الوداع. ومن المؤسف أن بعض الناس يصنف كتاب يقول ثنيات الوداع ليست عند أحد. وين هي؟ وين ثنيات الوداع؟ قال عند قبة. تعال دور لنا عند قبة ثنيات، تعال حط هذه يدي على ما قالوا شو اسمه، هذه يدي حط على ثنيات الوداع عند قبة. تعال يا صاحب الكتاب أمرنا ثنيات الوداع عند قبة، تعال. لكن تجد ثنيات الوداع ثلاث أو أربع حمر صغيرة خلف أحد من جهة الشمال. لما وصل إليها الرسول عليه الصلاة والسلام طلعت الجواري تضرب بالطبول، طلع البدر علينا من ليش؟ لأنه غاب شهرين عليه الصلاة والسلام، غاب شهرين، 20 رايح وعشرين جاي وعشرين قائم في البلد، فغاب عنهم شهرين. وحتى أن المدينة حزنت وصارت تحل لفقده عليه الصلاة والسلام، فلما أتى فرحت المدينة بأسرها، فخرج جواري يضربنا بالدفوف، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. هذه ثنيات الوداع عند أحد من الشمال، فمن أتى بثنيات غير هذه الثنيات فليأتي بدينا إياها جزاه الله خير. التاريخ لا يزال يكتب، التاريخ لا يزال يحفر ويكتب. لكن تأتينا بكتاب جديد تقول الثنيات عند قبة، تعال ورنا الثنيات اللي عند قبة، وإلا فهو زيف في زيف. الثنيات عند أحد، وتعال نوريك إياها أنت ومن نقلت عنه، ونقل عن مستشرق مع الأسف الشديد، أنت ومن تعال نوريك الثنيات خلف أحد من جهة الشمال حمر، تلال حمر. الشاهد أنه استقبل بعبد الله بن جعفر والحسن والحسين، يقال أنه استقبل بالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر فحملهم على الناقة. وهذا الحديث يقول أنه عبد الله بن جعفر وحده والحسن وحده، الحسين ما له ذكر. نعم، الحسن أو الحسين، يقول أما الحسن أو الحسين، لكن ورد بعض الأحاديث أنهم كل الثلاثة شالهم معه على الناقة. نعم. باب في الوقوف على الدابة. قال رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن ابن أبي مريم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابرا، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب النهي عن الوقوف على الدابة. يقف الإنسان وقوف على رجوله، واقف الدابة واقفة سواء حمار أو بغلة أو جمل أو ناقة، ويقف هنا ويحدث بعض الناس أو يخطب أو يسوي محاضرة أو شيء على هذه الدابة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة عن ابن عياش الوليد قال عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال عن ابن أبي مريم واسمه سعيد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تجعل ظهور الدواب منابر. يقول لا تجعلوا ظهور الدواب منابر، تقف على ظهر الدابة تخطب الناس، أما مثل حمار أو بغلة أو ناقة أو شيء من هذا تقف على قدميك واقف والناس من تحتك تخطب أو تعمل حاجة أو شيء. المهم أنه حرام أن تقف على ظهر الدابة أو تجعلها منبر لك الإنسان، لأنها بهيمة سخرت لك. لو الله تعالى وتقدس ما سخرها، لو تجتمع أنت وأهل الأرض ما قدرت تحط الحبل برأسها، ما استطعت. لو تجتمع أنت وأهل الأرض ما استطعت تجعل الحبل برأسها، لكن سخرها تعالى وتقدس، ربك هو اللي سخرها. يأتي الطفل ويمسك الحبل من في الجمل أو الناقة ويقوده ينقاد معه، تسخير من رب العالمين تعالى وتقدس. ولا هذا الجمل إلى هاج ما يجر في وجه أحد، الجمل إذا هاج ومنعته الإنسان عن النوق عن الإناث خبطت برجوله ومشى وتخبط كل من يأتيه، إلا لأنه هاج الجمل ما حد يقدره. لكن الله سخر لنا الجمال والنوق وإيش سخر لنا كل الدواب، وإلا وش ابن آدم ضعيف مسكين. ولهذا الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس جزاء تسخير ربك لك أن تجعلها مطية وتجعلها منبر تقف فوقها وتخطب الناس أو تقف فوقها وتقضي حاجتك، هذا كله حرام لا يجوز، لأنها بهيمة لا تستفيد، ما تعرف ما تدري شو ما تستفيد، لكن عند الله تعالى وتقدس تأخذ حقها منك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه. وذريته سلم تسليما.